فمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة مريم، هذه السورة التي تدل على آيات من آيات الله سبحانه ومعجزاته وبراهينه العظيمة التي تدل على أنه هو المتفرد بالربوبية وكذلك المتفرد بالإلهية، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، حيث أولد عيسى عليه السلام من غير أب بقوله كن فكان عيسى، وكذلك رزق زكريا عليه السلام رزقه الولد وهو كان قد كبر في السن وامرأته عاقر، فهذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل. وهذه السورة سماها بعض أهل العلم بسورة المواعظ، وذلك أن الله عز وجل أثنى على أنبيائه وأصفيائه ونوه بما وهبهم به من علم وإيمان وكذلك صلاح في المال وصلاح في الولد ونحو ذلك من المواهب، كذلك ذكر دعوة إبراهيم لأبيه، وكذلك أثنى على أتباع الأنبياء من كل أمة ممن هداهم الله عز وجل واجتباهم وجعلهم من الصالحين. ولذلك ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بالحروف المقطعة التي هي مراد لغيرها، وذلك لإظهار الإعجاز في كون هذا القرآن من عند الله ألفاظه ومعانيه، وكذلك التحدي حيث تحدى الله عز وجل العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. الله عز وجل قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا، لو كان بعضهم يعين بعضا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فإنهم لا يأتون بمثله. تحداهم بعشر سور، تحداهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا إلى أن يرث الله عز وجل أرض من عليها. قال الله عز وجل كاف ها يا عين صاد، إلا أن الكاف تمد ست حركات كما هو يعني معروف عند العلماء التجويد والأداء، والهاء تمد حركتين، والياء كذلك حركتين، والعين والصاد تمد ست حركات. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وذلك أن الله عز وجل رحم نبيه زكريا، وذلك أنه كان وحيدا وكان فريدا، فقد كبر سنه وامرأته عاقر فلم يوهب من الأولاد، فطلب الله عز وجل أن يهبه الولد فوهبه الله عز وجل إياه. وزكريا هو من أواخر أنبياء بني إسرائيل، ما بعده إلا ابنه يحيى وعيسى عليه السلام، حيث ختم الله عز وجل بعيسى أنبياء بني إسرائيل. ثم جاءت الفترة قرابة أكثر من 500 عام، هذه فترة لم يرسل الله عز وجل فيها رسولا، إلى أن ختم الله عز وجل أنبياءه وأصفياءه ورسله لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وزكريا تنطق زكريا وتنطق زكريا، وكلاهما له إذ نادى ربه نداء خفيا لم يسمعه من الله عز وجل، والنداء والدعاء، وذلك أنه كان في جوف الليل، وذلك أن هذا الحال في المكان والزمان وكذلك الحال التي دعا بها زكريا ربه كلها من دواعي استجابة الله عز وجل الدعاء. قال ربي إني وهن العظم يعني ضعف يعني سقطت الراس ورق عظمه إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وذلك أن السواد القلب هي بيض ولم أكن بدعائك ربي شقيا أي لم تعودني يا الله أنك تعودني خائبا شقيا بل عودتني أنك تستجيب لي. وهذا الكلام منه يدل على معنى قوة إيمان أحسنت بعد حسن ظن بالله عز وجل. ولذلك من أدعى أسباب استجابة الله عز وجل الدعاء أن يكون عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يستجب لك. ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي يعني أمومتي وعصبتي من بعد موتي خفت منهم أن يضيعوا هذا الدين وأن يقتلوا الأنبياء ويحرفوا هذا الدين لأنه رأى من بني إسرائيل من فعل ذلك فصف. وكانت امرأتي عاقرة يعني لا تنجو فهب لي من لدنك وليا ناصرا ومحبا لك يقيم هذا الدين من أبنائي من ذريتي يرثني ويرث من آل يعقوب يرثه من يعني يرث زكريا بالعلم والحكمة والنبوة وذلك أن الأنبياء لا يورثون المال أبدا ما تركوه صدقة كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجعله ربي رضيا بمعنى صالحا ناصرا لدينك مرضيا عنه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يعني استجاب الله عز وجل لزكريا دعاء فناداه بواسطة جبرائيل يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا لا في الاسم ولا في الوصف بمعنى أن من جاء أن هذا يحيى لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم هذا واحد. وكذلك لم يولد مثله من بني جنسه في زمانه أبدا بمعنى أن الله عز وجل فضله وأكرمه وأعطاه من العلم والحلم وكذلك أعطاه أنه لا يفكر مجرد التفكير بمعصيه وهذا من رحمة الله عز وجل لهذا العبد ولهذا النبي يحيى. قال ربي أنى يكون لي غلام لما جاءه واستجيب له تعجب من حاله تعجب من حاله لكبر سنه وكذلك أن امرأته كانت عاقرة. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا يعني مبلغا عظيما في السن. قال كذلك قال ربك وعلي حي هذا شيء سهل على الله سبحانه وتعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا هذا اعجب فلا تعجب من هذا. قال رب اجعل لي ايه تدل على صدق دعوتي والمرام صاد على النبوه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ايام لا تكلم الناس ولا يتلفظ ولا ينطق لسانك إلا بلسانك إلا بذكر الله عز وجل سويا يعني مستوي الأعضاء ليس بك خرص ولا مرض ولا شيء من ذلك إنما هي يريدها الله عز وجل آية من الآيات. فخرج على قومه من المحراب والمحراب هو المكان الذي كان يتحدث به زكريا ليس مفرد هذا بعض الناس يقول ان هذا هو المحراب هذا يسمى الطاق المحراب هو موضع العباده اي موضع اتخذه الانسان في بيته وجعله للصلاه وللذكر وللدعاء هذا يسمى محرابا. فخرج على قومه من المحراب فراوه قد تغير لونه وضعف جسده فاوحى اليهم اي اشار اليهم ان سبحوا بكره وعشيه بكرة يعني أول الصباح وعشيا آخر النهار. يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد وعزم وقوة. والكتاب هو التوراة، أتاه الله عز وجل فهما التوراة. وآتيناه الحكم صبيا، بمعنى علمه الله عز وجل الكتاب وهو صبي. وهذا من أنفع ما يكون للأولاد أن يتعلم الكتاب الله عز وجل القرآن والصغر، فإذا حفظوه في الصالح والصغر أعانه الله عز وجل على فهمه في الكبر. وحلال من لدنا أي رحمة من عند الله عز وجل. وزكاة بمعنى أن الله عز وجل يزكي علمه ويزكي عمله ويزكي أخلاقه، وكان تقيا عليه الصلاة والسلام. وبرّ بوالديه، وهذه من أقرب صفات الأنبياء والمتقين أنهم بارون بوالديهم حتى ولو كانوا على غير إيمان. ولم يكن جبارا أي متكبرا عصيا يعني عاصيا، فعصم الله عز وجل من ذلك وزكاه بذلك. وسلام عليه يوم ولد، يعني سلام من الآفات عند مولده. ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وهذه الأحوال الثلاثة هي أشق ما يكون على الإنسان، هو يوم ولادته ويوم موته ويوم بعثه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل بسنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نقرا باذن الله تعالى في معاني سوره المواعد. اي سوره؟ اي سوره؟ سوره المواعد، سوره مريم. وذلك ان الله عز وجل ذكر ما وهبه لعباده من انبيائه واصفيائه. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم. في الكتاب اي في القران. وهذا الذكر من باب الابتعاد والفائده والدرس. وكذلك ان في ذكر هذه القصص رد على المبطلين، ولا سيما في قصه مريم وابنها، رد على النصارى الذين ادعوا في عيسى ادعاء باطلا اوصلهم الى الكفر والشرك بالله عز وجل. ولذلك جاء كفرهم في القران العظيم. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. والايات في ذلك عده. وجاء من بعض علماء السوء في هذه الايام انه يكفر من قال ان الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا لا شك ان قوله هذا هو الكفر بعينه. ولله عز وجل اخبر عن نفسه انه في السماء في العلو، وكذلك أخبر عن نفسه أنه مستوى على عرشه. والله عز وجل مستوى على عرشه في عليان فوق سماواته بائع من خلقه، أي من فصل عنه غير مختلط بهم. وهو في نفس الوقت لا يكفر النصارى، والقرآن جاء بتكفيره. فكل دين بعد دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه دين باطل، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أصحابي النار. يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم. ومريم ابنة عمران، وهي صالحة من الصالحات القانتات الصادرات، وهي صديقة كما قال الله عز وجل: وأمه صديقة، يعني مريم، يعني وصلت إلى مرتبة الصديقية. وليست نبيا كما زعم بعضهم، وذلك أن الله عز وجل لم يرسل من المرسلين من كان امرأة، بل كلهم رجال كما قال الله عز وجل في سورة يوسف وغيره: والله أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أما مريم فإنها صديقة، وابنها عيسى الذي من أنبياء الله ورسله الكرام، بل هو من أولي العزم من الرسل. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، بمعنى أنها أخذت مكانا بعيدا عن يعني عن أهلها، وذلك حتى تتفرغ للعبادة. في جانب الدار الجانب الشرقي منه اتخذته للعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فيه إشارة، لما ذكر الله عز وجل جهة هذا المكان فيه إشارة إلى القبلة التي اتخذها النصارى، وهي جهة المشرق. فاتخذت من دونهم حجابا أي سترا، فأرسلنا إليها روحنا، والروح هنا هو جبريل عليه السلام، وجاء إليها بصورته أم بصورة بشر؟ جاء إليها بصورة بشر، قال: فتمثل لها بشرا سويا أي جميلا كامل القوام وكامل الخلقة. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، تخوفه بالله عز وجل واستعاذت بالله، ولا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى. وذكرت بالتقوى، لأن التقوى هي مانع لإله الناس. وكذلك إذا سمعت أحدهم يستعيذ بالله عز وجل فأعذه، كما هي السنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وذلك المرأة التي عقد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل بعض النساء قلنا لها: إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بمعاذ، بمعنى الله سبحانه وتعالى الحق بأهلك. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما لله جعلها في حماية الله سبحانه وتعالى ولم يتعرض لها. قال: إنما أنا رسول ربك، رسول الملك من الله عز وجل، لأهب لك بأمر الله عز وجل غلاما زكيا أي صالحا. قالت: أنا يكون لي غلام؟ كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر؟ لم تحصل مجامعة ولم بزواج ولم أكن بقية، يعني لم أكن أتعرض للرجال من باب الزنا، إن الله عز وجل طهرها من ذلك فهي العابدة الخالصة. قال: كذلك إن كلامك صحيح. قال: ربك هو علي هين. الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا الأمر سهل ويسير عليه، حيث يوجد عيسى من غير أب. ولنجعله آية للناس، يعني معجزة ظاهرة، وذلك أنه يتكلم في المهد، ورحمة منا إلى الناس، حيث يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده، كما قال الله عز وجل على لسان عيسى: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكان أمرا مقضيا، يعني أمرا لازما محتوما، فحملته، وذلك أن جبرائيل نفخ في دفئها فكان عيسى بأمر الله عز وجل، فنفخنا فيه من روحنا، وصدقت بكلمات ربها ورسله وكانت من القانتين. فحملته، والعلماء اختلفوا هل يعني حملت به 9 أشهر كسائر غالب الناس، أو أنه في ساعة أو من ساعة حملته. هذا الأمر لا يهم، يعني لا يهم معرفته، إلا أنها حملته فوضعته، فانتبذت به مكانا قصيا، يعني مكانا بعيدا عن الناس، فأجاءها المخاض، يعني علامات الولادة، إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا نسيا، يعني كنت من الأشياء التي ينساها الناس بحقارتها فتمنت الموت هنا. وهل يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت؟ جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تمني الموت، ولكن قال أهل العلم إذا كان الإنسان في فتنة يخشى على نفسه أن يضل فيها يجوز له أن يتمنى الموت وأن يموت على خير وأن يموت على طاعة سالما من هذه الفتنة. أما أن يتمنى الموت لمصيبة وقعت عليه نحو ذلك فهذا لا يجوز أن يدعو الإنسان ويتمنى الموت بذلك. فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها، كانت فوق أكمة وجبرائيل تحت هذه الأكمة، والأكمة هو الجبيل الصغير، فناداها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سرية، يعني نهرا صغيرا تشربين منه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا، تأكلين من هذا الرطب وتشربين من هذا الماء. وهذه آية من الآيات العظيمة. وهنا في فائدة أن الله عز وجل أمرها بهز الجذع وهي امرأة ضعيفة وزاد ضعفها لما ولدت، فأمرها بهز هذا الجذع. قال أهل العلم أن هذا أمر ببذل الأسباب، أن الإنسان يبذل الأسباب مع اعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى. وقال أهل العلم كذلك أن الرطب الجلي يعني المستوي الذي يقصد لقطفه هذا أنفع ما يكون، الرطب عموما أنفع ما يكون للمرأة النفساء، وللمريض أنفع ما يكون له العسل. فكلي واشربي وقدري عينا أي طيبي نفسا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما صوما للكرم فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا الصوم عن الكرم إنما هو أمر من الله عز وجل لمريض. وهل يجوز للإنسان أن يتعبد الله الآن يتعبد الله عز وجل بالصوم؟ قال له العلم هذا بدعة ليس من دين الإسلام، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس صوم فيفعل ذلك، يجلس اليوم يومين وثلاثة لا يلتقى بشيء إلا ما فيه ذكر الله، وهذا خلاف سنته عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي به الله عز وجل ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يأتي به الله في كتابه ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. هذه عادة الناس لا يتحدثون ولا يسألون قبل أن يحكموا، فهنا حكموا قبل أن يتحدثوا منها، خاصة العرب لا يجوز للإنسان أن يتكلم في أرض أحد حتى ولو جاءك أحد قال لك إني رأيت فلانا يفعل كذا وكذا من الفواحش والكبائر، لا تصدق ولا تنشر هذا الذي ذكره لك، إنما يسعك السكوت تحفظ لسانك. فأتت به قومها تحمله وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا سريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. هارون أخو موسى؟ لا، ليس هذا هارون أخو موسى، إنما هو أخو مريم سمي على اسم نبي الله هارون، وكان بنو إسرائيل من طريقتهم وسنتهم أنهم يسمون بأسماء صالحيهم وأنبيائهم، وإلا فإن الفكرة ما بين موسى وهارون وما بين زكريا وعيسى ومريم أكثر من 700 عام. نتوقف هنا وبإذن الله نكمل في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوقفنا عند قول الله عز وجل في سورة مريم: فأتت به قومها تحمله، وذلك بعد أن من الله عز وجل عليها بعيسى وخشيت الفضيحة والعار. وهذا في الطبيعة العادة أن المرأة أو إذا حصل مثل هذا فإنه مستقبح، ولكن الله عز وجل طمأنها بقوله: فناداها من تحتها ألا تحزن. ونحو ذلك من الآيات. وأخذ عليها أن لا تتكلم بشيء، أن تقول للناس: إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي شيئا عظيما، وبهتانا عظيما بهذا الولد، وأنت لست ذا زوج. يا أخت هارون، يا شبيهة هارون في العبادة والتنسك. هذا القول، وبعضهم قال إن أخاها اسمه هارون، ولكن ليس هارون النبي أخو موسى، وذلك أنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، يعني ليس معروفا بإتيان الفواحش والزنا، وما كانت أمك حنة بغية اسمها حنة، ما كانت من هذا الصنف من النساء، بل كانت عفيفة وكانت تقية. ومن هنا أخذ أهل العلم أن البيئة الصالحة تنشئ الصالحين، والبيئة السيئة تنشئ الفاسدين والسيئين، ولكن ليست قاعدة محتملة. قد يكون الأب من أعظم الناس صلاحا وأشدهم عبادة لله عز وجل، ولكن قد يؤتى بابن يعني فاسدا، كما حصل لنبي الله نوح عليه السلام. ابنه كنعان كان من أكبر أهل الأرض، لم يستجب لأبيه، وقص الله عز وجل قصته علينا كما في سورة هود. وكذلك قد يعني يكون الأب فاسدا والابن صالحا، كما حصل لإبراهيم عليه السلام. أبوه كان من أكثر الناس، وكان يصنع التماثيل وهذه الأصنام التي تعبد من دون الله، لما عرض عليه الدعوة يعني أبى ورفض هذه الدعوة، فأشارت إليه فغضب: كيف تشيرين إلى صديق وهو في هذا السن في المهد لا يتكلم؟ قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. أنطقه الله عز وجل بهذه الكلمات العظيمة التي يرد بها على النصارى الذين قبله عيسى وجعلوه هو الله، وبعض قال إنه ثالث ثلاث، وبعض قال إنه ابن لله. فمن أنطقه الله عز وجل بإقراره بتوحيده وعبوديته لله، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، يعني سيؤتيني الكتاب. وإن كان بعض المفسرين قال آتاه الله عز وجل الإنجيل وهو في المهد، ولكن هذا بعيد، ولكن قوله آتاني الكتاب على اتباع ما سيكون مما قدره الله عز وجل، وجعل المهدي كذلك على تقدير ما سيكون. ولذلك لما كبر عيسى آتاه الله عز وجل الكتاب وأوحى إليه بالنبوة، وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان أعل فيه فأنا مبارك، والمبارك هو من دام خيره وكثر. ولا شك أن البركة هنا البركة المعنوية بما أتاه الله عز وجل من الوحي ومن الإنجيل وما يجري على لسانه من ذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوصاني بالصلاة والزكاة، يعني عهد إليه بهاتين العبادتين اللتين هما أعظم عبادة لله عز وجل بعد توحيده وإقرار والإقرار بعبوديته أو صاحب الصلاة، لأنها صلة بين العبد وبين ربه، وهي عبادة البدن. أعظم عبادة البدن هي الصلاة، والزكاة هي هذه العبادة التي تتعلق بالمال، عبادة المال، يعني يأخذ من ماله ويعطيه للمستحقين، وهي عبادة قديمة أمر بها الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أبرز وأظهر من مظاهر التكافل. ما دمت حياً فإن الإنسان يكلف بالعبادة مدة حياته، فإذا مات انقطع عمله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. وضرر بوالدته، يعني يحسن إلى والدته، أمره الله عز وجل أن يحسن إلى والدته. وإن يجعلني جبارا شقيا، وهنا قال أهل العلم أن من وفقه الله عز وجل للبر بوالديه انتفت عنه هاتين الصفتين، هي الجبروت وكذلك الشقاء. وجبارا يعني متكبرا، يعني انتفت عنه هذه الصفة. وشقيا يعني غير سعيد، بمعنى انه ياتي باسباب الشقاء من الاعمال السيئه. قال: والسلام علي يوم ولدت، وذلك ان كل انسان يولد يخرج من بطن امه يصرخ، صح يبكي. هذه الصرخه ما سببها؟ سببها وغزه الشيطان، يغزو الشيطان بوغزة تجعله يصرخ. سلم الله عز وجل منها عبده عيسى وكذلك أمه من هذه الصخرة حين ولد: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذه الأحوال الثلاثة هي أشد الأحوال التي يمر عليها الإنسان. ثم قال الله عز وجل: ذلك عيسى ابن مريم، يعني هذا قول الحق الذي فيه ينصرون لمن ينتسب إليه من النصارى وكذلك اليهود، لأن النصارى بعد حرفوا إلا قليل منهم وجعلوه ابنا لله، وبعض جعله ثالث ثلاث، وبعض من جعله هو الله. واليهود جفوا في عيسى، قالوا: نعوذ بالله من قوله إنه ابن زينة، وأن أمه مريم زانية. ولم يوصف أحدا من هذه الملل وهذه النحل عيسى وأمه من الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة. هذا الحديث يبين عقيدة أهل الإسلام في عيسى عليه السلام. ما كان لله أن يتخذ من ولد بغناه وكماله، سبحانه أن يكون كذلك. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وعيسى من كان في قول الله عز وجل كن فكان عيسى. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإن الله ربي وربكم عليه ربوبية، استدلال لربوبية الله على عبادته، ولذلك قال: فاعبدوه، أي افردوه بالعبادة. هذا هو الطريق الواضح الذي لا حجاج فيه. ولكن الأمر أن الأحزاب من الفرق النصرانية اختلفوا في شأن عيسى كما سمعت، فانقلبوا إلى ثلاث فرق هذه الأحزاب، تحزبوا بالباطل، وإلا فإن التحزب بالحق حق، أما التحزب بالباطل باطل، أيا كان نوع هذا التحزب، إذا كان باطلا فهو باطل. فاختلف الأحزاب، وهم من فرق النصارى النسطورية واليعقوبية وغيرهم. من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ومشهد يوم القيامة. أمر فظيع، أسمع بهم وأبصر، يعني أعجب لسمعهم وأعجب لبصرهم يوم القيامة. لا أحد يعني أعظم من سمعهم وأعظم من بصرهم سوى الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يعطيهم من قوة السمع ومن قوة البصر حتى يروا ويشاهدوا حجج الله عز وجل عليهم يوم يأتون. قال أسمع فيهم وأبصر، وهذه الصيغة صيغة التعجب، أسمع فيهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، أي بيت واضح. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، يعني كانوا في غفلة وهم لا يؤمنون، يعني لما كانوا في الدنيا. وذلك لما يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ماذا يحدث؟ يحدث أن الله عز وجل يأتي يؤتى يوم القيامة يؤتى بكبش على أنه هو الموت، فيذبح على الكبش فيقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. فهنا تتقطع قلوب أهل النار حسرة وندامة، ولهذا سمي ذلك اليوم بيوم الحسرة، لأن الحسرة هو أشد الندم وأعظم. إنا نحن بعظم الله عز وجل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، بمعنى أن الله عز وجل هو الباقي، يعني بعد هلاك كل خلقه هو الباقي وحده سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زاد الكلام الموصول في معاني سورة مريم، ووقفنا عند قول الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم، وذلك للاقتداء به والاهتداء بهديه، وذلك إن إبراهيم هو خليل الله سبحانه وتعالى، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو أول الأنبياء بعده. وقد أثنى الله عز وجل في كتابه كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الآية إنه كان صديقا نبيا، والصديق هو الذي يلازم الصدق في قوله وعمله، ولا سيما الصدق مع الله سبحانه وتعالى. والصديقية مرتبة عظيمة من مراتب الصلاح. جمع الله عز وجل لنبيه إبراهيم منزلتين ومرتبتين، منزلة الصديقية وكذلك منزلة النبوة. قال إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه، يبين الله عز وجل دعوة إبراهيم لقومه، وبدأ بأبيه آزر، وآزر كان ممن هو وقومه كانوا دنيا ممن يعبدون الأصنام، وكان صالحا لهذه الأصنام، يعني مالا ينحتها من الخشب ونحو ذلك، فيعبدها هو وقومه. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنما هي أصنام تعبد من دون الله عز وجل، لا تسمع ولا تبصر. وهذه طريقة القرآن في عيب الآلهة الباطلة، أنها يعني يسلب سلبا منها ما ينفع، حتى إنها لا تنفع نفسها ولا تكون مدركة، كما قال الله عز وجل عنها أموات غير أحياء. ثم قال يا أبت إني قد جاءني من العلم بالله عز وجل وبوحدانيته، وأنه هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له، ما لم يأتك فاتبعني اتبع طريقتي والصراط الذي أنا عليه، أهدك صراط السويم أي صراطا مستقيما طريقا مستقيما لا وجاجة يا أبت. في قوله يا أبت يدل على ماذا؟ يدل على تلطف والرفق بأبيه. إذا قال يا أبت كأنه يعني يقول له أنت أبا لي وأنا ابن لك يعني من النسل، وهذه الدعوة أخصك بها من دون الناس، أنت أولى الناس باتباع واستجابة ما أوحى الله عز وجل إليك. وهذا من دعوة الأبناء، دعوة الأبناء لآبائهم، وذلك يعني لا بد أن يكون هناك تلطف ويكون هناك ترفع. وقدوتنا في ذلك هو إبراهيم عليه السلام، قال يا أبت لا تعبد الشيطان أي لا تطعه، إن الشيطان عبادك الشيطان طاعته، كما قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوني هذا صراط مستقيم. إن الشيطان كان للرحمن عصيا يعني كثير العصيان والمخالفة لأمر الله. يا أبتي، وهنا أظهر الخوف على أبيه، قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا محبا له ومناصرا للشيطان. قوله أن يمسك عذاب من الرحمن فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه أو غلبت غضبه، ولذلك عنده كتاب مكتوب عنده عند العرش أن رحمتي سبقت غضبه. فرد عليه هذا الأب قال أراغب أنت عن آلهتي، أتترك آلهتي يا إبراهيم؟ والرغبة في الشيء يعني محبته وإرادته، والرغبة عن الشيء يعني تركه وضوءه. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي عن شكلك وتنقصك لآلهتنا لأرجمنك يعني لأرمينك بالحجارة حتى تموت واهجرني مليا أي فارقني وقتا وزمنا. قال سلام عليك، وهذا السلام كذلك فيه تلطف من إبراهيم، وهذا السلام إنما هو سلام موادع وسلام متاركة سأستغفر لك ربك. إبراهيم عليه السلام استغفاره لأبيه، هذا قال أهل العلم أنه استغفر له بشدة حلمه ورحمته ورحمته، وإلا فإنه لم يؤمر أن يستغفر له. ولذلك أمر الله عز وجل أهل الإيمان وفي مقدمته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتدوا بالقرآن في كل شيء إلا في هذه، إلا في استغفارهم لأبي. قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، والحفي بمعنى البر اللطيف، وبعض العلماء يجعل الحفي من أسماء الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله، وإذا فإن الحفي بمعنى البر، والبر اسم من أسماء الله الحسنى، ويأتي بمعنى اللطيف وهو كذلك اسم من أسماء الله الحسنى. وأعتذركم أي أفارقكم وما تدعون من دون الله، وذلك أنه هاجر من بلادها وتركهم وعبادتهم. وهذا هو الأصل أن الإنسان لا يخالط أهل الباطل أي كان، سواء كانوا مشركين أو فستاق أو مبتدعا، لا يخالط، إنما يخالط أهل الصلاح وأهل التوحيد وأهل السنة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخيب لإبراهيم دعوة. فالذي يشقى في دعاء الله عز وجل هو الذي يخيب الله عز وجل ظنه، ولكن أهل الإيمان فإنهم يدعون الله عز وجل وهم يحسنون ويحسنون الظن بالله ويوقنون الإجابة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، هذه الآية فيها إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما إن تترك شيئا لله إلا وأبدلك الله خيرا منه. والناس تقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهو معنى صحيح يدل عليه هذه الآية. فلما فارق الباطل وفارق أهله عوضه الله عز وجل وأبدله بنبيين صالحين، يعني واحد من صلبه وواحد جاء من ولد ولده وهو يعقوب، إسحاق وهو ابن لإبراهيم، ومنه يعني نسل بني إسرائيل، ويعقوب وهو إسرائيل وسمي بذلك لأنه جاء عقب إسحاق. وكلا جعلنا نبيا، أكرمهم الله عز وجل بالنبوة، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ثم قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. وموسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، ولقد جاءت قصته في كثير من الآيات وكثير من السور. إنه كان مخلصا أي غير مراد، وبعض العلماء يقول مخلصا يعني أخلصه الله عز وجل لنفسه، وكلا المعنيين صحيح. وكان رسولا نبيا جمع له بين الرسالة والنبوة. وناديناه من جانب الطور الأيمن في أرض سيناء، وقربناه نجيا أي مناجيا، أكرمه الله عز وجل بتكريمه إياه مباشرة. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وذلك لما دعا الله عز وجل أن يجعل هارون مؤازرا له فاستجاب الله عز وجل له. ثم قال: واذكر في الكتاب إسماعيل. وإسماعيل هو جد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الابن الأكبر لإبراهيم عليه السلام. إنه كان صادق الوعد، مدحه الله عز وجل بأنه ما إن يعد وعدا إلا وفى به وأوفى به. إلا يذكرون أنه جاءه رجل فقال له: يا إسماعيل لا تطرح مكانك حتى آتيك، فيقولون أنه لم يطرح مكانه ثلاثة أيام، ولذلك مدح الله عز وجل على ذلك، وكان أنه كان صادق الوعد، لأن أخلاف الوعد مع تبييت النية لإخلاف الوعد هذه علامة من علامات أهل النفاق. أما إذا كان لم يبين فإنه يطرح على الإنسان نسيان أو شغل أو عذر أو نحو ذلك. وكان عند ربه مرضيا، يعني الله عز وجل رضي منه قوله وعمله الصالح. ثم قال أصلاً: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وهذه كذلك ميزة وصفة عظيمة من صفات الصالحين، وعلى رأسهم أنبياء الله عز وجل. ولذلك الذي يستيقظ من الليل قيام الليل ويوقظ أهله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس. هذا إدريس من أقدم الأنبياء، جاء بعد آدم عليه السلام يعني بقرن أو قرنين، وهو جد أبي نوح. وإدريس من أنبياء الله عز وجل الذي هو أول من خاض، كان قبل يلبسون الجلود، ثم هو أول من خاض الثياب، وأول من كتب في القلم، وكذلك وله من المكارم العظيمة. واذكر في الكتاب وسمي إدريس لكثرة في دراسته الكتب، هكذا قال، وإلا فإن اسمه أخنوخ. وسماه الله عز وجل في كتابه ويذكر في الكتاب إدريس في أكثر من موضع، إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا في السماء الرابعة وقد لقيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل جملة من أنبيائه ورسله وأصفيائه قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح في السفينة ومن ذرية إبراهيم إسحاق وإسماعيل وإسرائيل ومن ذرية إسرائيل وإسرائيل هو عبد الله وهي اللغة العبرية يعني عبد الله وإسرائيل هو نبي الله يعقوب ومن نسله يوسف وإخوانه وكذلك موسى وهارون وكذلك زكريا ويحيى وعيسى كلهم من نسل يعقوب وبنو إسرائيل كلهم ينتسبون إلى هذا النبي وممن هدينا واجتبينا مما اخترنا واصطفينا من جميع الأمم اختارهم الله عز وجل لعبادته إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وهذا البكاء إنما هو بكاء خشية وخشوع لله سبحانه وتعالى وكلمة سجدا تدل على الكثرة والاستمرار نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله رسول الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعنها بسنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فوقفنا عند قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات من سورة مريم وذلك بعد أن ذكر الله عز وجل أنبياءه ورسله وأصفياءه والصالحين من عباده الذين اختصهم الله عز وجل لعبادته الذين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ذكر ذلك الخلف الخلف الخلف السوء يعني الجيل السيء الذين أضاعوا الصلاة قال تعالى فخلف من بعدهم يعني من بعد أولئك الصالحين خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وإضاعة الصلاة إما بتركها كلية وإذا تركها المرء بالكلية فهو تارك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة أو ترك الصلاة أو أنه يؤخرها عن وقتها فإنه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس يتعمد ذلك أو أنه لا يصلي الظهر حتى تحين العصر ولا يصلي العصر حتى تغيب الشمس وهكذا فهذا يؤخرها فهذا معرض لوعيد الله سبحانه وتعالى وكذلك الذي لا يبالي بأمر الصلاة يصلي ولكنه في الحقيقة لا يصلي الذي يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها هل عليه أن يقضيها خلاف بين أهل العلم المتفق عليه بين أهل العلم أنه يجب عليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يتعاهد الله عز وجل بهذه الصلاة التي هي خير ما وضعه الله عز وجل لعباده وهي الصلة التي بين العبد وبين ربه فالذي يقطع الصلاة لا شك أنه قطع هذه الصلة ومتوعد بقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فالذي يصلي على الحقيقة هو الذي يراعي وقت الصلاة ويراعي شروطها وأركانها وواجباتها ويصلي كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فهنا توعد الله عز وجل الذين يضيعون الصلاة قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فكأن إضاعة الصلاة يعني داعٍ إلى الدخول في هذه الشهوات شهوات النفس شهوات البطن شهوات الفرج وغير ذلك من الشهوات التي تصد عن ذكر الله عز وجل فسوف يلقون غيا أي خسرانا وهلاكا. وما جاء إلى الغي واد في جهنم هذا قاله جمع من أهل العلم يعني بناء على أثار وردت في ذلك. أما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد شيء من ذلك إلا أنه قال فسوف يلقون غيا أي خسرانا وهلاكا. ثم استثنى الله عز وجل إلا من تاب رجع إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح وآمن من ترك الصلاة وتضييعه الصلاة لأن تركها كفر وعمل صالحا بعد اتباع الشهوات عمل العمل الصالح الذي ينسخ هذه الشهوات ويكون مستقيما على طاعة الله عز وجل من علم نافع وإيمان صحيح وعمل صالح فأولئك يدخلون الجنة دخولا أوليا ولا يظلمون شيئا أي لا ينقص حقهم جنات عدن يعني جنات إقامة التي وعد الرحمن عباده بالغيب وذلك أنهم يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالله عز وجل إيمانا صحيحا وهم لم يروا لأن الله عز وجل غيب إنه كان وعده مأتيا يعني آتيا ومتحصنا لهؤلاء الناس الذين من جمع بين التوبة والإيمان والعمل الصالح وهذه الأشياء الثلاثة هي أسباب النجاة وأسباب السعادة لا يسمعون فيها أي لا يسمعون في هذه الجنات لغوا يعني كلاما تافها إلا سلاما يعني كل ما فيه سلام فإنهم يسمعون وأجل ذلك هو أعلاه والسلام من الرب سبحانه وتعالى سلاما قولا من رب الرحيم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية يعني في كل وقت وحين هم في نعيم وهم في رزق واسع والعرب كانوا يفضلون هذه الأوقات في الاسترزاق وقت الهكور ووقت كذلك آخر النهار وهو وقت العشية فهما وإلا فإن الجنة ليس فيها نهار وليس فيها ليل ثم قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أي نثبت له ملكيته في الجنة ملكا ثابتا لا يتحول عنه وهو الذي اتقى الله عز وجل جاء جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جبرائيل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا وذلك أنه ينقطع أحيانا عن النبي فيشتاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى لقيا جبرائيل فعند الله سبحانه وتعالى قوله وما نتنزل نحن الملائكة ما نتنزل إلا بأمر ربك إلا بأمر الله عز وجل له ما بين أيدينا وما خلفنا يعني أن الله عز وجل محيط بكل شيء وما بين ذلك يعني ما بين الدنيا والآخرة وما بين السماوات والأرض وما كان ربك نسيا إلا الله عز وجل لا ينسى أبدا رب السماوات والأرض وما بينهم أي مالكهما والمتصرف فيهما ومدبر أمورهما فاعبده أي أخلص له العبادة واصطبر لعبادته واصطبر يعني الصبر مبالغة من الصبر لعبادته لأن هذه العبادات وهذه الطاعات تحتاج إلى الصبر وهذا الصبر إنما عاقبته حميدة ومحمودة عند الله عز وجل هل تعلم له سميا أي هل تعلم لله عز وجل مثلا فإن الله عز وجل لا مثل له ولا نظير له ولا عزل له كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه الآية جمعت أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية الذي هو توحيد الله بأفعاله وتوحيد الإلهية والعبودية فاعبده واصطبر لعبادته وهو إفراده بالعبادة وتوحيد الأسماء والصفات في قوله هل تعلم له سميا أي ليس له سميا هذا سبحان والمراد به النفي ثم قال عز وجل ويقول الإنسان أي الكافر أإذا ما مت لسوف أخرج حيا يقول ذلك استبعادا للبعث واستبعادا أن الله عز وجل يعيده بعدما أماته قال الله عز وجل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فتذكره بالبداية يعني إلزام له بأن يؤمن بالإعادة. فوربك لنحشرنهم يعني لنجمعنهم والشياطين هم وشياطينهم في جهنم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا أي على ركبهم جاثيا وهم في غاية الإعانة وفي غاية الخزي ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا تحت القوم وأشر القوم أبدا يقدم على قوم مثل فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فبئس الورد المورد. فيأخذ الله فيؤخذ من كل أمة كبيرها في الطغيان والشر والفساد فيتقدمون وخلفه من كنت بها ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أعلم بمن هو أولى بهذه النار صليا والصلي هو أن يدخل فيها فتحيط به من كل جانب وإن منكم أيها الناس إلا واردها إلا وارد النار داخل فيها حتى المؤمن إلا أن العلماء قالوا المؤمن يدخل فيها كدخول إبراهيم في نار قوم كانت له بردا وسلاما هذا قول عند السلف. القول الثاني أن الكافرين يدخلون هذه النار دخولا حقيقيا أما المؤمنون فإنهم لا يدخلونها ولكنهم في حكم الداخل فيها وهو المرور فوق الصراط الذي يصب على مثل جهنم فيقال له وارد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما لازما مقضيا واجبا متحتما ثم ننجي الذين اتقوا من النار ونذر الظالمين أن نترك الظالمين في هذه النار جثيا جاثين على ركبهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا هؤلاء الكفار تتلى عليهم هذه الآيات البينات الواضحات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما منزلا وأحسن نديا يعني أحسن مجلسا وهو النادي. وكم أهل ولذلك نظرة الكفار إلى الحق الذي معهم بالأكثرية يقولون نحن أكثر أتباعا وأكثر أموالا وأكثر أولادا وأكثر عدة وأكثر أسلحة وهذا الذي جعلهم يتمادون على الله عز وجل وينظرون إلى أهل الإيمان نظرة احتقار وهذا كل كافر على هذا الفكر وعلى هذه تعجبهم هذه الدنيا وغرتهم يعني جمال هذه الدنيا وهم أعطوا منها ما أعطوا ولكن بالنسبة إلى ما عند الله عز وجل ليس بشيء. ولذلك يقول الله عز وجل وكم أهلكنا قبلهم من قرن يعني الأمم هم أحسن أثاثا ورئيا يعني أحسن ما عندهم من العدد والعدد وكذلك أحسن منهم منظرا ورئيا يعني منظرا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا وهذا الله عز وجل يجعل الكفار على ما هم عليه من كفر وفساد وانشاد يتمادون فيه حتى إذا رأوا ما يوعدون يعني في الدنيا أو الآخرة إما العذاب الذي أصابهم من قتل المؤمنين لهم وأسرهم وإما الساعة يعني يوم القيامة ساعة موتهم أو ساعة يعني لقائهم الله عز وجل فسيعلمون من هو شر مكانا أهم المؤمنون أم هم وأضعف جندا يعني ناصرا ولا شك أنهم سيرون أنهم هم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى بالإيمان والعمل الصالح كلما ازداد الإنسان يقينا كلما ازداد الإنسان من عمل الأعمال الإيمانية من خصال الإيمان وشعب الإيمان زاده الله عز وجل هدى وزاده إيمانا وهذه من الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. والباقيات الصالحات يعني الأعمال الصالحة التي يبقى ثوابها خير عند ربك ثوابا وخير مردا أي خير عاقبة عند الله عز وجل. ولذلك لا يعني لا تغفل عن أي ذكر لله عز وجل حتى وأنت خارج من المسجد تريد بيتك تريد سيارتك أشغل لسانك بالذكر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذه الأربع كلمات أحب الكلام إلى الله بعد القرآن، وهي البديع من الباقيات الصالحات. يكثر الإنسان من التسبيح والتحميد حتى يزداد رصيده عند الله عز وجل من الحسنات التي تبقى له وتنفعه يوم يلقى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، يعني تعجل بحال هذا الذي كفر بآيات الله عز وجل المنزلة، وقال لأوتين مالا وولدا. فالله عز وجل يرد عليه: أطلع على الغيب، أنظر في اللوح المحفوظ وأنه سيؤتى المال والولد، أم اتخذ عند الرحمن عهدا بهذا الأمر؟ فبعضها قال: العهد الذي بين الله وبين عباده هو قول واعتقاد كلمة لا إله إلا الله، أن يعلم معناها ويعمل بمقتضاها. كلا، ليس الأمر كذلك، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا يوم القيامة، بمعنى أن الله عز وجل يزيده عذابا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، يعني يبقي الله عز وجل هذا القول الذي قاله، وهو الذي يتضمن التألي على الله عز وجل والقول على الله بلا علم، ويأتينا فردا يوم القيامة وحيدا بلا مال ولا ولد. واتخذوا من دون الله آلهة، أي المشركون جعلوا من دون الله عز وجل آلهة يعبدونها من دون الله، ليكونوا لهم عزة يعني منع، ولكن الأمر ليس كذلك، بل يوم القيامة ستتبرأ الآلهة منه. قال: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فذلك يكون العابدون والمعبودون أعداء لبعض يوم القيامة. ألم ترى، أي ألم تعلم، أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وهذا الأرسال إنما هو إرسال كوني قدري من الله عز وجل، جعل الشياطين على الكافرين، وأن هذه الشياطين تؤزهم أزا، أي تحركهم على المعاصي وتحثهم على معصية الله سبحانه وتعالى. فلا تعجل عليه، إنما نعد لهم عدة، نعد لهم الأيام والشهور والأعوام حتى يلاقوا الله سبحانه وتعالى، حتى أن الله عز وجل يعد الأنفاس التي يتنفسونها. يوم نحشر المتقين، أي أذكر ذلك اليوم العظيم حيث يجمع الله عز وجل المتقين إلى الرحمن وحده، يعني بمعنى يفدون إلى الله عز وجل، وهذا نوع كرامة ونعيم من الله سبحانه وتعالى. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، يلهثون من شدة العطش، ثم يلقون في النار على أم رؤوسهم، نسأل الله العافية والسلام. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو قول لا إله إلا الله، وذلك أن الشفاعة لا ينتفع بها الكفار، إنما ينتفع بها المؤمنون يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وينظر. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أما الكفار فقد قال الله عز وجل عنهم: كما تنفعهم شفاعة الشافعين. وإنما الشفاعة تقع لأهل الإخلاص ولأهل الإيمان. فكل من قدم على الله عز وجل بمعصية أو بكبيرة من كبائر الذنوب، فتوسط له أحد من الأنبياء أو الصالحين الصالحون أو الملائكة، فأذن الله عز وجل بهذه الشفاعة، فإن هذه الشفاعة تنفع وهي رحمة من الله عز وجل المشفوع له، وكرامة وتكريم من الله عز وجل للشافع. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، كل من ادعى لله عز وجل الولد فتشمله هذه الآية، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد، ما كان له من ولد ولم تكن معه صاحبة ولا شريك معه في ملك ولا في عبادة، فالله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته. هذه رد على النصارى الذين جعلوا عيسى ابن لله، ورد على اليهود الذين جعلوا عزيرا ابن الله، ورد على مشرك العرب الذين جعلوا الملائكة لنا الله تعالى الله عز وجل عن قوله علوا كبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، والإذ هو الشيء العظيم المنكر، تكاد السماوات يتفطرن منه أي تتشقق من هذا القول العظيم عن الله عز وجل. وبعض العلماء قال يتفطرن منه أي يتفطرن من عظمة الله سبحانه وتعالى، وأكثر المفسرين على أن يتفطرن من قبح ونكارة هذا القول وهو ادعاء أن لله عز وجل ولد. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخطف الجبال، حتى أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن لا يصلح له ولا يقول له أن يتخذ ولدا، لأنه غني بذاته. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، أي خاشعا ذليلا مذللا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، يعني لا يغفون عن الله سبحانه وتعالى، يعرف أماكنه ويعرف أنفاسه ويعلم أعماله سبحانه. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل يأتي الله عز وجل فردا، لا مال معه ولا ولد ولا شيء ينفعه، إلا المؤمن فإنه ينفعه إيمانه وعمله الصالح عند الله. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والود هو المحبة الخالصة، وذلك أن الله عز وجل يحب أهل الإيمان وأهل العمل الصالح، وكذلك يوقع محبته في قلوب الناس. ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبرائيل، قال يا جبرائيل إني أحب فلانا فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويحبه أهل الأرض ويوضع له القبول في الأرض، والعكس في العكس، إذا أبغض الله عز وجل عبدا نادى جبرائيل إلى آخر الحديث، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك نسأل الله عز وجل يعني من الأدعية النبوية حبه، وحب من يحبه، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه سبحانه وتعالى. فإنما يسرناه بلسانه، أن يسرنا هذا القرآن سهلناه بلسانه، لتبشر به المتقين أن لهم الجنة والكرامة والنعيم المقيم، وتنذر به قوما لدا، يعني الخصماء شديد الخصوم بشركهم وكفرهم، ولدا جمع والمفرد الألد، أي تخوف به هؤلاء الألد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني كثيرا أهلكنا قبلهم من أمم، هل تحس منهم من أحد، يعني هل تنظر، هل ترى منهم، هل علمت منهم من أحد، أو تسمع لهم رجزا، أي سمعت لهم، هل سمعت لهم صوتا خفيا؟ الجواب أنهم هلك وقد خسروا الدنيا وخسروا الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. من ختام هذه السورة، سورة مريم، وبإذن الله تعالى سنبدأ بسورة الكهف. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.